باهي كيف هيكون الفرصة هذه؟ طبعا هيزيد هيختار ثلاث حاجات، هيقول أنا بتعلم لغة إنجليزية إضافية، بتعلم لغة كمبيوتر نحسن من وضعي. هنقول له المعهد اللي تدخلهم هنا يقدر يستطيع يدخل أي معهد بنص الثمن، يعني إحنا ندفع معه نص الثمن هو يدفع. يعني اللغة الإنجليزية إذا كان بيكمل النهاية مثلا تكلفة اللغة الإنجليزية 400 دينار، نحن نقوم بدفع 200 وهو 200 دينار وهكذا، وكذلك في مجال الكمبيوتر. المعلومة هذا فرضنا ان في ناس ما دخلوش يعني ما دخلوش الموقع الرسمي للناس المنظمة لهذا المعرض بشكل يدخل، لان المعرض ما فيش حد يدخل الا بطاقة قاعدة معلقها اللي هي باحث على العمل. اذا كان فرض جو ناس مفاجئين دخلوا المعرض فجأة، هيلقوا ناس في استقبالهم هياخذوا منهم بياناتهم السي في، هيرسلوها عن طريق الداتا ويسحبوا لهم على طول في نفس اللحظة بطاقة ويقوموا بالدخول لهذا المعرض للبحث عن العمل. وايضا للعلم نحن دايرين داتا للناس اللي عابرين عن العمل بحيث ان نكونوا نحصروهم كم عددهم، هذه اولا. ثانيا نشوفوا الشركات اللي جايت من الخارج شنو المهن اللي يطلبوها. يعني مثلا جامعة بنغازي تخرج في كلية الهندسة مثلا على سبيل المثال، تخرج في ناس مدنيين بكثرة. وجدنا ان مثلا المعرض اغلب الشركات اللي جو يبوا ناس من هندسة صناعية، نعد نقوله نحن للناس المتخصصة لا، نحن نبوك متوفر لنا فرص عمل الناس المهندسين الصناعيين اكثر من الناس المدنيين. فهذه يعني فكرة الداتا. طبعا هذا المعرض هيكون يوم 13 و14 و15 شهر 7 القادم بإذن الله. فعلا هذا كل ما لدينا في فكرة هذا المعرض. يعني حاولنا وانا نحب نقول للشباب كلهم من ريت يحاولوا، نحن بدرنا مجموعة من الشباب في مدينة بغازي بادروا بالفكرة هذه، نتمنى الشباب الاخرين يبادروا فكرة احسن من هذه للوضع في ليبيا، لتحسين الوضع في ليبيا. طبعا نحن مقسمين كل شيء في المعرض، يعني طريقة التنظيم مقسمين الى مجموعات، في مجموعة كل مجموعة لها مسؤولية، في مجموعة هندسية على سبيل المثال، وأيضا في مجموعة مسؤولة عن الطعام، وأيضا في مجموعة مسؤولة عن الإعلام، وأيضا في مجموعة مسؤولة عن النظافة، وفي مجموعة مسؤولة عن الاستقبال، وفي مجموعة مسؤولة عن التنظيم، وفي مجموعة مسؤولين عن الأمن. طبعا لما يجوا الشباب يتطوعوا عنا، أي شاب يحب يدخل في أي واحدة اللي يجد نفسه في أحد من هذه المجموعات يتفضل مشكورة، هلقى أخته أيضا متطوعين ويشاركوا معنا في هذا الشيء. Cause Allah is always by your side. Inshallah, inshallah, inshallah, you'll find your way. ارجعنا لكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم لو حاولنا، ومكملين معاكم أنا وعز الدين، وكان معنا أشرف جويدر الزميل أشرف في المشروع اللي هو يشتغل عليه، هو مجموعة من المهندسين متطوعين للجوب سيكرز، ونحن مع عز الدين إن شاء الله، ونتمنى أن كل مستمعينا يشاركونا في المشروع هذا للناس الباحثين عن العمل، أن كل واحد يشتغل في مجال هو يحبه ومجال هو يتمنى أن هو يشتغل فيه إن شاء الله. ونحن نتمنى له التوفيق من هذا المنبر إن شاء الله، ونحب نعتذر للمستمعين الكرام عن الخلل اللي حدث في بداية الحلقة، ولكن نحن ادركنا إن شاء الله، ومستمرين معاكم في حلقة العطاء. وإن شاء الله تو معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ مشكورين أختي نسيم وأخويا عز الدين، معكم مهند عبد الشيب الزريبة. أهلا وسهلا، بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ أنا عجبتني فكرة، على فكرة فكرة المؤتمر أو المعرض اللي توا، وهي عنوان كبير للعطاء، لكن أنا المشاركة متاعتي هي العطاء العكسي اللي هو الامتناع عن الآخر. يعني الناس فكرة الامتناع على الأخر الناس برفيها توا قاعدة تحدي للي هم كبيري العطاء، يعني صحيح. الامتناع على الأخر نقصد اللي هم توا الناس اللي طالب حقوقها، سواء من السواء، سواء من اللي سلبت أموالهم، سلبت عماراتهم، سلبت أراضيهم. الآن لما هو يمتنع على رد حقه، أنا نعتبر فيه عطاء، لأنه هو حيجي الوقت المناسب ويأخذ فيه حقه هو. صحيح. فهنا نحس فيها هذه من أسمى أنواع العطاء اللي سوى مرت علي في خلال البرنامج والله خلال الثورة. فهذه مشاركتي أنا معكم. والله هي لقطة رائعة ولفتة رائعة جدا أخوي عبد اللطيف، ونحن سعداء أنك أنت ديما تشارك معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. والله ما استطعنا حتى على الراديو، ما استطعنا إن شاء الله. الله يبارك فيك. مشكورين مشكورين. مشكور أخويا عبد اللطيف على المشاركة الطيبة حقيقة. مع ألف سلامة. فعلا العطاء العكسي مهم جدا يا نسيم، خاصة في الوقت الحالي توا. إن نحن فعلا يعني محتاجين إن نحن يكون عندنا صبر في هذا الجانب. يعني كثير من الناس تطلب وتطلب وتطلب